الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 8 اكتوبر 2004، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان مديرة مدرسة عدت في الطابور في مدرسة البنات وشافت بنت لابسة الصليب فانتهرتها وقالت لها ما تجيش لابسة الصليب مرة تانية، ولو جيتي لابساه مرة تانية هيبقى في كلام تاني. بعتولي اسم المدرسة مدرسة الحرية بمنشية التحرير جسر السويس، واسم المديرة فاطمة امين محمد. وانا بعلق على الكلام ده ان البلد مليانة ناس افاضل مسلمين ومسيحيين، ناس افاضل وعقلة وحكمة، لكن في قلة عدد قليل من ناس بعاد عن المسؤولية، وناس ما يهمهمش البلد ولا سمعة البلد. الناس دول هي اللي بتصدر عنهم التصرفات التي لا تليق. بنت لابسة صليب، لابسة صليب تنتهريها ليه وتهدديها ليه وتقولي لها لو جيتي بالصليب ده مرة تاني هيبقى في كلام تاني. انا برفع شكوى البنت دي وباسم الكنيسة برفعها للمسؤولين. برضو كنا اتكلمنا مرة عن عزبة الهجانة وكنيسة عزبة الهجانة بعت لنا مرة تانية. كنا اتكلمنا من شهرين وقلنا ان كل العزبة فيها نور ومية، وحتى البيوت المتخمة للكنيسة ما عدا الكنيسة ما فيهاش نور. قلنا الكلام ده من شهرين، فبعتلي جواب بيقول اننا وشعب المنطقة نعاني من التفرقة، حيث ان كل المنطقة بما فيها من جوامع دخلوا كهرباء، وكل المنطقة عشوائية بدون تراخيص. كل المنطقة عشوائية، انا رحت وطلعت كده فوق، يعني منطقة ما فيهاش لا هندسة ولا تراخيص ولا الحاجات دي، وهم رافضين ادخال الكهرباء للكنيسة بحجة عدم الترخيص. كل ده مبني من غير ترخيص وعايزين من الكنيسة ايه؟ يا ناس يا ناس، ده حرام عليكم، ده عيب. وذلك يسبب لنا الحزن الكبير. وقالوا لنا في المحافظة لابد من ادخال الكهرباء بعد الحصول على موافقة امن الدولة. ايه ده؟ ده عيب. رحنا لأمن الدولة فرع مدينة نصر، قالوا لنا احنا موافقين شفهيا ورفضوا يدلنا موافقة كتابية، لكن شرط المحافظة الحصول على موافقة كتابية من أمن الدولة. نعمل ايه يا أمن الدولة؟ نترجاكم اكتبوا ورقة بالموافقة، نترجاكم. ده من اجل مصر ومن اجل سمعة مصر، من اجل امن مصر، ومن اجل المسيح اللي انتم بتضطهدوه، وانتم مش قد المسيح، وانتم مش قد المسيح. برضو واحد بعت لي من الاقصر بيقول لي انا بكالوريوس زراعة وبشتغل مفتش منطقة الاقصر للاصلاح الزراعي، المدير خرج على المعاش فرق واحد مسلم مدير للمنطقة وهو احدث مني في التخرج ب17 سنة. يا سلام، ده ايه العدل ده؟ ايه العدل والانصاف ده؟ وتم ترقيته من مهندس الى مدير. بالاضافة انه يعاملني اسوأ معاملة ويقوم بالتخطيط لمجازاتي. المهم، اسم المهندس ده عبد النور دانيال ابادير، محافظة قنا، اسنا شارع كنيسة العذراء مريم. انا برفع شكواك للسماء انت وغيرك، والسماء تقدر تتصرف والله لا يعصر عليه امر. ربنا موجود، ربنا ايه موجود. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. الله يعمل. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار، أقم الحراس على كل الأسوار، الحراس رجال الصلاة. احنا محتاجين للصلاة. يا ترى لو سألت سؤال واحنا كنا محددين امبارح للصلاة، يا ترى صلينا؟ صلينا؟ صلينا. انا سمع اصوات قوية، نصلي ونستمر في الصلاة. في ناس بعتلي دلوقتي بتقولوا كنتوا زمان محددين صلاة من 10 لـ10:15. يا ترى مستمرين فيها ولا مش مستمرين؟ المهم، المهم احنا بنقول للروح القدس اقم الحراس على كل الاسوار، اعطنا روح صلاة، صلاة باقتدار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، لا تدعوه يسكت، صلوا ليل ونهار. تمم لينا وعدك واسكب روح النار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار، ألسنة منقسمة كأنها من نار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا كريمة، مش مكتوبة في الكتاب لكن في ورق، ياريت نكون محتفظين به. احنا هنصلي الترنيمة دي من القلب، من القلب. يا الله أبانا القرار في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. أمين أمين. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أقم الحراس على كل الأسوار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، اعطي روح صلاة، صلاة باقتدار. الأطهار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. لا تدعوا يسكت صلوا للونهار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار نار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. تمم لينا وعدك واسكب روح النهار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. ابدأ في مصر النهضة واطلق ألسنة منقسمة كأنها من نار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. ألسنة منقسمة كأنها من نار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البهار. ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. منتكلم بقالنا اكتر من مره حوالين الكلمه اللي قالها معلمنا الرسول بولس مع المسيح: صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وعنوان كلمتنا ودي رابع مرة: المسيح يحيا فيا. ما نيجي نسأل واحد: رب المجد يسوع قال صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم أو يضطهدونكم. واحد أساء إليك وشتمك صلي له، مش معقول ده عمله سوى فيا أصلي له إزاي؟ لكن دي وصية، يقول لك مش قادر. واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا احبوا اعداءكم، مش قادر. ربنا ما سألش عن قدرتي وقدرتك وقدرتك، ربنا اوجد لينا الحل، والحل في المسيح يسوع له كل المجد وحده. المسيح يحيا فيا، هو اللي يحب فيا، هو اللي سامح ويغفر فيا، هو اللي يتمم الوصية في مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. الحكاية محلولة والموضوع بسيط، وربنا ما قاليش تح انت وكافح واعمل عشان تجيب محبة. اجيب محبة منين؟ قال يا ابني انا وضعت فيك كنز المحبة، انت اللي تشغله. ده جهادي، ده جهادي. والنهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن المسيح يصلي فيا. اما يقول صلوا بلا انقطاع، اعطاهم مثلا في انه ينبغي ان يصلى في كل حين ولا يمل. فاي واحد فينا يقول لا مش قادر اصلي كل حين، اصلي ازاي ده انا مشغول ومهموم والدنيا واخداني، اصلي ازاي؟ ده الانسان لما بيبص لنفسه بس من غير المسيح. لكن فرق كبير بين لما الانسان المسيحي يبص لنفسه في المسيح. ما نبص لنفسنا في المسيح نلاقي انفسنا اصحاب سلطان، نلاقي انفسنا مولودين من فوق، لينا جنسية سماوية، لينا حماية، لينا حماية، لينا صك ممضي على بياض ان احنا لينا في كل شيء. معلمنا بولس استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع كل شيء. يعني اقدر احب عدوي، ايوه اقدر اصلي للناس اللي ضايقوني وتعبوني وهزقوني، ايوه اقدر اسامح واغفر اللي طمني اللي لطمني على خد الايمن، نعم، واحول له التاني. بس مش انا، مش انا، ده المسيح اللي فيا. المسيح النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم بعنوان المسيح يصلي فيا. لكن قبل ما اخش في الموضوع هتكلم عن صلاه. ناس كتير بتصلي بس صلاه مش مقبوله. اتكلم عن صلاه الاشرار، صلاه غير مقبوله. الصلاة دي صلاة الناس المرائين. المرائين كانوا اليهود زمان يحبوا يصلوا في المجامع ظاهرين، لازم الواحد يبين نفسه للناس ويصلوا في زوايا الشوارع، فده صلاة منظرة. لكن رب المجد يسوع بيقول ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. دي صلاة مقبولة؟ لا. ده واحد بيصلي للناس، واحد بيصلي للناس. لا يا ابني، ده بيقول أنت متى صليت فادخل إلى إيه؟ الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء الذي يراك فيجازيك عيانية. متى صليت لا تكن كالمرائين. واحد مرائي لازم يبين للناس ان هو بيصلي، كذاب ومرائي. خلاص انت خدت مكافئتك من الناس، دي صلاة للاشرار. والصلاة اللي مش مقبولة صلاة ومعها خطية، دنس، دنسين، مرائين، دنسين. رب المجد يسوع يقول في سفر أشعياء لست أطيق الإثم والاعتكاف. الإثم يعني خطية في القلب، واحد يدخل يصلي فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآن دما، اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر. إن كثرتم الصلاة لا أسمع. ليه؟ لان ايديكم مليان دم. ايادي دانسة ايادي دانسة كفوا عن فعل الشر قدامي. اغتسلوا وتنقوا. بيقول اغتسلوا للناس اللي ما امنوش يامنوا ويعتمدوا. بيقول اغتسلوا الناس المسيحيين الاشرار عشان يتوبوا. ودموع التوبة تغسل الانسان. صلاة غير مقبولة من الانسان ايه اللي في قلبه خطية. يعني فلان بيكره فلان ويجي يصلي ويتناول دفترة دفترة. فلان زعلان مع فلان ويجي يتناول. لا قبل ما تتقدم روح اصطلح مع اخوه. غلط. صلاة الاشرار المرائين الدانسين. لا المرنم بيقول في المزمور ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. رعيت يعني رعيت رضيت عنه رضيت عنه استنيت عليه رضيت عليه. ان رعيت اثما في قلبي يعني انا كويس كده. يقولوا له اصطلح مع فلان. لا انا مبسوط كده. انا يا فلان نعيش في سلام. لا انا مبسوط كده. رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. والناس دول ملهيين ملهيين. بيقول من يحول اذنه عن سماع الشريعة فصلاته ايضا مكره. من يحول اذنه عن الشريعة. شريعة لحفظ الوصية. يعني ما فيش مانع كدبة بيضة. اللسان سايب وعمال يشتم وعمال يحلف. لا. فصلاته ايضا مكره. والناس دول مذنبين زي يهوذا. قال عنه المزمور في النبوة اذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. مهم دي مقدمة عن الناس اللي بيصلوا الخطية في قلبهم صلاة الاشرار. لكن حاجة اخش في الموضوع. المسيح يصلي فيه يصلي فينا البار يصلي فينا البار. هنيجي قدام المثل اللي قاله رب المجد يسوع ينبغي ان يصلى في كل حين ولا يمل. وبعدين يقول صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. انسان العالم يقول مش قادر. اما انسان الله اللي الرب مرتاح في قلبه هو اللي حيصلي فيه. رب المجد يسوع اللي قيل عنه بالنبوة اما انا فصلاه اما انا فصلاه. اللي قال عنه مرة الوحي المقدس قال عن الناس كلها كل واحد مضى الى بيته واما يسوع فمضى الى جبل الزيتون. ويقول عنه في تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. يعني ايه؟ يعني رب المجد يسوع لما جلنا في حال الجسد الى العالم هنا وتاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. يا ربي كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت بخدم بالنهار. طب وبالليل؟ قال بقضي الليل كله في الصلاة. وعايزني انا اعمل كده؟ قال لا انت مش هتقدر تعمل كده. انت بس ريحني في قلبك وسيب الشيلة عليا. سيب الشيلة. طب انا مش هقدر اسهر. ده انا تعبان وعايز انام. سيب الشيلة عليا. ادي فرصة للرب يملك عليك ويسود على حياتك. هو اللي كان في حال الجسد على الارض بيقضي الليل كله في الصلاة لله. هو اللي حيدي لك قوة وجرأة وشجاعة وصحة وحتقوم طول الليل تصلي. نعم احنا يظهر ان ربنا مش مرتاح في قلوبنا بدليل ان احنا بننام ونشخر. ونيجي في حكاية الصلاة دي هتقول لي صلوا كل حين. نحن حتى بناكل اللقمة ما بنشكرش اللي ادها لنا. يطلعنا من تجارب كتير ما بنشكروش انه كان معانا. ده احنا ناسينه ليه؟ لان مش بنحبه. لان اللي بيحبه هيفتكره على طول. يعني هاتوا ولد بيحب خطيبته تبقى على باله دايما، يقولوا عليه متول متول، يقولوا اللي اخذ عقلك اللي اخذ عقلك. احنا نشتهي ان هو اللي ياخد عقلنا، يتولنا يتولنا يسبينا يسبينا. يسوع سباني وخد قلبي سباني. انا للعالم ما رجعتاني، تركت ما للدنيا الفاني. يا صحابي من انساني، يسوع سباني خد قلبي. يسوع سبا يسوع سباني وخد قلبي. يسوع سباني، نحبه نحبه ونعشره هنا ونرتبط بيه. هو حيحل كل اشكال فينا، هو اللي حيعلمنا حياة الصلاة. اعطاهم مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، صلوا بلا انقطاع. اما انا فصلاة، هو اللي حيشيلنا ويشيل شيلتنا يشيل شيلتنا. صلاة يصلي فينا البار. اجي لصلواتنا احنا، صلاة الابرار، الناس الحلوين الناس الكويسين. تلاقي الناس اللي الرب مرتاح فيهم، الرب مرتاح فيه. البعض بيدخل الكنيسة ممكن يسجد قدام الهيكل ويلمس الستر وبعد كده يطلع لحاله وزي ما هو عايش يعيش، وفاكر انه عمل واجب او فريضة عليه. لا، نمرة واحد، صلاة الأبرار، صلاة المؤمنين القديسين اللي مستعدين للسماء. نمرة واحد، صلاة في كل وقت، صلاة في كل وقت. بيقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. ده معلمنا بولس بيكتب في رسالة إلى أفس، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، كل وقت. عجبتني واحدة، يا سلام، ويمكن كانت غريبة عن الحظيرة لكن بتقرأ وتدرس، بتقول لي المؤمن لابد يصلي مع كل نفس، مع كل نفس. وهل في ناس عايشين كده؟ ايوه في ناس عايشين كده، صدقوني. اي واحد مستعد للسماء مع كل نفس بيقول قدوس قدوس قدوس، وحتى لما يرمي خده على ايده يفضل يقول مجدا قدوس قدوس قدوس لغاية ما يخش في النوم مع كل نفس. صلاة الابرار في كل وقت. بيقول في الرسالة الرومية مواظبين على الصلاة، وفي الرسالة الأولى للتسالونيكي يقول صلوا بلا انقطاع. ده أمر، صلوا بلا انقطاع، وده حال الكنيسة الأولى إنهم كانوا مواظبين على الصلاة. هؤلاء كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة، يواظبون على الصلاة والطلبة بنفس واحدة. وانت بتسمع الكلمتين دول اسأل نفسك انت فين، بتقضي يومك ازاي، قبل ما تنام بتعمل ايه، بتكون متخانق مع مراتك، مروح في البيت عامل عاملة، قبل ما تنام كن في روح الصلاة، في روح الصلاة. ده انا اذكر بنتي كانت زمان من سنين هنا وتكرست لربنا، وهي بتعترف كانت بتقول لي انا بصحى لغاية الساعة 5 الفجر اصلي، ويدوب متخرجة من الجامعة كان فيها هالة سودة حوالين عينيها، وحبت المسيح وراحت للمسيح، واحنا قريب حنكون قدام المسيح، يا ترى نمرة 2 صلاة بالروح القدس. ما يا ناس بتصلي، يا ناس بتصلي لكن يجي معلمنا بولس يكتب ويقول اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا، ارتل بالروح وارتل بالذهن ايضا. يعني ايه؟ يعني لابد ملء روح الله الكلام البعيد والغريب عن كثيرين. واحنا ياما اتكلمنا 85 مرة نقول يا نصارى امتلئوا بالروح، من غير ما تفهم قول له انا سمعت عمرو بيقول لي امتلئ بالروح، انا عايزك تملاني بالروح، اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا. في فرق بين صلاة العقل والمخ والانسان الخاطي والجسداني وصلاة الانسان الروحاني المليان بالروح. روح الله يصلي فيه، والمسيح له كل المجد يصلي فيه. اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا. ومش عايز اقول صلاة الروح، اللي بيصلي بالروح يكلم الله وليس الناس، ده في الخفاء موجود في محضر الله على الدوام، مرفوع عن الجسد، افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم. انسان مرفوع عن الدنيا، مرفوع عن الدنيا اصلي بالروح. ويقول كذلك ايضا الروح ايضا يعين ضعفاتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ممكن واحد يقول انا مش عارف اصلي، مش عارف اقول ايه. لما قلنا اول مرة قلنا نصلي مثلا في اليوم الفلاني، نصلي من الساعة 6 مساء للـ6 صباحا، ومرة قلنا كل واحد يصلي ساعة في مكانه في بيته، صلي ساعة، فناس كتير جم قالوا لي حنقول ايه في الساعة دي، هنقول ايه في الساعة دي، ده حتى لو صلينا صلاة النوم هتخلص في ربع ساعة، صلينا الغروب هتخلص في ربع ساعة. ناس محتارين يقولوا ايه، يقولوا ايه. لكن روح الله في دواخلنا هو بيملينا نقول ايه، يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. بيقول احنا مش عارفين نصلي ازاي. الروح ايضا يعين ضعفات، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. مش عارف اصلي، لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها. ممكن تلاقي واحد بيئم من غير لسانه ما ينطق، من غير لسانه ما ينطق، لكن اتاري دي انات الروح القدس اللي حملها رب المجد يسوع الى الاب المبارك، الى الاب المبارك. صلاة بالروح، صلاة بالروح، قل له ملاني بالروح، قل له صلي فيا، يا روح الله ملكني، يا روح الله سود علي، سود علي، واديني نعمة اني ارفع صلاة بي في اسم يسوع المسيح، واسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني وليفض في روحك. انت الذي اشتراني، ملء روح الله. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي، املاني بالمحبة وسر أنت أمامي املاني بالمحبة وسر أنت أمامي واسمح لروحك القدوس ياتي ويملاني واسمح لروحك القدوس ياتي ويملاني وليفض في روح انت الذي اشتراني وليفض في روح انت الذي اشتراني وليفض في روح انت الذي اشتراني املاني بالمحبة وسر انت امامي املاني بالمحبة وسر انت امامي. يبقى صلاة في كل وقت ونمرة اتنين صلاة في الروح القدس ونمرة ثلاثة صلاة لأجل جميع الناس. أصل مش احنا اللي بنصلي ده اللي بيصلي فينا هو اللي بيحب كل الناس. فبيقول فأطلب أول كل شيء ده معلمنا بولس أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. تلاحظوا في القداس واحنا بنصلي بنصلي من أجل الجميع ومن أجل كل شيء. القداس اللي معمول بالروح القدس بنصلي من أجل الجميع ومن أجل كل شيء من أجل كل شيء. شوفوا لاحظوا بيقول اطلب اول كل شيء في المحبة. قلنا ايه؟ قبل كل شيء تكون محبتكم بعضكم لبعض شديدة. يبقى قبل كل شيء تحب الغير وقبل كل شيء تصلي لاجل جميع الناس لاجل الملوك لاجل الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. فتلاقي الإنسان اللي الرب مالك على قلبه الرب اللي بيحب الجميع لأنه هكذا حب الله العالم تلاقيه يصلي من أجل كل العالم. مش يقول فلان ده مش نازل لي منزور، لا ده انت ملزم تصلي لأجله وملزمة تصلي من أجله. فيش حد اسمه نازل لي منزور، نحبه ونطلب له الإرشاد والهداية لأجل جميع الناس. صفة مباركة جدا. ونمرة أربعة صلاة الأبرار هي ذبيحة شكر. ذبيحة شكر بيقول لتستقم صلاتي كالبخور قدامك ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ذبيحة مسائية بنتكلم في السر بتاع رفع بخور عشية بالحتة دي. لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، صلاة مستقيمة. ايه الصلاة المستقيمة اللي ما فيهاش رياء ولا خطية في القلب ولا دنس ولا بغضة؟ صلاة التائبين، صلاة القديسين الأبرار، صلاة مستقيمة. لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. ذبيحة شكر، ذبيحة شكر. الناس اللي بيقولوا مش لاقين كلام نقوله، اقول لك اقعد قدام ربنا. يا ما قعدنا في ايام شبابنا كنا بنصلي مدة طويلة وعلى الاخص في الليالي، فكنا نقعد على السجادة نقعد. واحيانا لما بكون في خلوتنا لوحدينا احيانا بنقعد كده واقول له يا ربي انا موجود في محضرك، موجود في محضرك. ممكن اكون سكت عن الكلام لكن اقول له يكفي اني انا موجود في محضرك، كفاية يا رب. ونعيش في تأملات، نعيش في تأملات مباركة جدا. يعني افرض انسان مغلوب من خطيه، مغلوب، اقول لكم حاجة من الاختبارات، اختبارات القديسين المباركين اللي علموها لنا. مغلوب من خطية معينة مثلا ضعفة، مش هقول خطية ولا بتاع، علمونا اني ادي الصليب، واحنا في خلوتنا ممكن الواحد يركع ويحط دماغه عند الصليب هنا، وبعدين يتخيل انه الدم نازل قطرات عليه، والدم يطهر من كل ايه؟ من كل خطيه. تامل تاني يجي يتامل وهم بيدقوا المسامير الحداد في ايد رب المجد يسوع، المسمار قد كده ويحطه على ايده ودب بالمرزبة، وهو بيتامل تلاقي اللي بيتامل يفط كده، اللي بيصلي بيصلي يكفي ان انا موجود في محضرك، ده شرف كبير وامتياز ان انا موجود في محضرك، وتعيش الساعات والايام والليالي في محضره. هي صلواتنا مش بس يا رب عايزين وعايزين وعايزين، وجوز البنات ونجح الولاد وابعت لنا فلوس واكل وشرب وهدوم ومصاريف العيال والمدارس والدروس الخصوصية ويا وا وا. لا، مش هي دي الصلاة. ده قال ما تصليش لده ابدا ابدا. وما نصلي ايه؟ قال هذه كلها تزاد لكم. خلي صلاتك روحانية وسيب الروح يشفع فيك بأنك، هتلاقي روح الله يرفعك رفعة مجيدة ويرتل فيك ويسعدك ويهنيك ويملاك من سلامه العجيب اللي يفوق كل عقل، وتقول له تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بترتي. لغنيوه الهنا الهنا، خلصتني، غيرت طبيعتي، رفعت نسبتني، اديتني خلاص مجاني، اديتني مراس. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، غني انت في يا وملاني بترتيلك، غني انت في يا وملاني بترتيلك. غنيوه الهنا اغنيها انا، غنيوه الهنا اغنيها انا، الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، صلي انت في يا وملان بترتيلك، صلي انت في يا وملان بترتيلك. انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. تستاهل اغنينا واعترف بجميلك، تستاهل واعترف بجميلك، صلي انت في يا وملان بترتيلك، صلي انت في يا وملان بترتيلك. يا نوري في طريقي محبوبي صديقي، يا نوري محبوبي وصديقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، صلي انت في يا وملان ابترتيلك صلي انت في يا وملان ابترتيلك. حاخد في الاخر, احنا قلنا في الاول صلاة الاشرار وبعدين قلنا ايه, يصلي فينا البار ونمرة ثلاثة صلاة الابرار, واخر حاجة هناخد عينات كده من صلاة باقتدار. صلاة باقتدار عينة تشجعنا, تشجعنا من عينات عمل روح الله القوة, عمل القوة في ابائنا سواء في الماضي او حتى المعاصرين لينا. قبل ما اتكلم اقول حكالي واحد, وانا حكيت الحكاية دي, حكالي واحد كان حضر مرة في مكان معين وقال لي كان معايا انسان زميل وتعب جدا وحرارته ارتفعت وصلت 40, امرك باسم يسوع المسيح الناصري تخرس. هاتوا هنا. وصلت 40, وبعدين لقوا واحد جاي, انا مش هحط نقط على الحروف قد يكون حطيتها قبل كده, فلان جاي قالوا له ده فلان تعبان وحررته عالية. قال لهم انا عارف وانا جاي عشان كده, حط ايده عليه, حدش سمعه بيقول ايه, بعدين مسك ايده وقومه, كل مرض راح, هاتوله حاجة سخنة يشربها, ادوله لقمة ياكلها, وفي الحال تم الشفاء. صلاة باقتدار. تعالوا نشوف عينات من ابائنا القديسين المباركين. مثلا بني اسرائيل كانوا في مرة بحربوهم الاموريون, فوقف يشوع قدام كل بني اسرائيل وقال يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي ايلون, يعني هنا يبقى نهار وهنا يبقى ايه ليل. يشوع وقف قدام بني اسرائيل وقال يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي ايلون, فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من اعدائه, وقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. يشوع وقف الشمس يوم كامل 24 ساعة. يا شمس دومي, ده اقتدار, صلاة باقتدار. لما ملك أرام كان بيحارب إسرائيل, وبعدين ملك أرام قام بجيوش وحوت يشوع لانه عرف ان هو اللي بيبلغ عن اماكن وسبب له الهزيمة. فجاب الجيوش كلها. فتلميذه جهز يبص على الجيوش محيطة بالجبال. فقال اه يا سيدي كيف نعمل، نعمل ايه؟ قال يا ابن اللي معانا اكثر من اللي علينا. فصلى ليفتح الرب عيني الغلام. فربنا فتح عينين جهز وشاف الجبال مليانة مش بمركبات عادية، بمركبات وخيول من نار. مركبات وخيول ايه؟ من نار. بعدين صلى أليشع، ده أليشع اسف انا قلت يشوع، لا أليشع. طيب معلش يا اختي ما انا عجزت يا بنتي تضحكيش عليا. صلى أليشع بص للجيش بتاع أرام الجيش كله وقال اضربه بالعمى. فكل الجيش ايه؟ عمي. قال تعالوا ورايا. مشوا وراه لغاية ما دخلوا السامرة، وفي السامرة صلى عشان ربنا يفتح عيون الجيش، ففتح عيونه. ايه ده؟ صلى الجيش عمي، صلى الجيش فتح. ادي العظمة. اقول هي دي مسيحيتنا، هي دي مسيحيتنا. طبعا يا ربي هو العيب فينا، العيب فينا حاشا ان ينسب اليك تقصير. انت مغبوط عندك العطاء وتصر بانك تعطينا وتغنينا وتجملنا بكل المواهب، لكن نعترف امامك ان احنا معيوبين ومذنبين واثمنا كترت. عشان كده اعبر الينا بالمعونة، غسلنا من جديد يا رب وطهر قلوبنا، جملنا بالمواهب، اعطنا قوة وسلطان البنين، اعطنا ان نعبر ايام غربتنا في صورة مرضية قدامك كنور للعالم، زي ما امرت قال انتم نور العالم. ساعدنا نكون عند حسن ظنك ونرضي صلاحك ونعيش في رضاك كل الزمان. احفظني في رضاك باقي عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. يا ساكن في اولاك، يا من له امري، قد قلت لا انساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اخذني للصلوات، عقلني يا ربي واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. ابونا ايليا وقف مرة وقال حي هو الرب الذي وقفت انا قدامه، لا يكون مطر ولا طل على الارض الا عند قولي. ايه ده؟ اتأملوا كده في كلمة الا عند قولي. انت مين يا ايليا؟ قال انا خدام المسيح، اداني سلطان. انت فين والمسيح فين؟ ده لسه ما كانش جه. قال لا يا ابني، ده مخارج منذ الازل، ده احنا عرفناه وعشنا بقوته وسلطانه، وجميع الذين هؤلاء ماتوا في الايمان وهم لم ينالوا المواعيد، لكن من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء. قال انا عرفته، عشان كده انا بتكلم بسلطانه. حي هو الرب الذي وقفت انا قدامه، لا يكون مطر ولا طل على الارض الا عند قولي. ام يجي معلمنا يعقوب يكتب ويقول ايه؟ طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا، وصلى صلاة الا تمطر فلم تمطر السماء 3 سنين و6 اشهر، بعدين صلى تاني فاعطى السماء مطرها واخرجت الارض ثمرها. ايه ده العز ده؟ هي دي مسيحيتنا يا رب؟ احنا فين يا رب؟ استلمنا من جديد، صوغ اوانينا من جديد، افرغنا من كل غريب، املانا بقوتك وسلطانك يا من وهبت لينا بنوية، ساعدنا نعيش بسلطانك، نعيش ايام غربتنا ليك يا رب، ايامنا الباقية تكون ليك على مستوى اسمك بحسب رسمك كما يليق بمجدك. اعطي عمل وخدمة. امين امين امين. ابونا ايليا. طب الاباء الرسل، سادتنا الاباء الرسل، كان معلمنا بطرس في السجن، اما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة من اجله لله، صلاة بلجاجة. وبعدين خدوهم كلهم في السجن وطلعوا، فطلعوا اول ما يطلعوا يجروا على الصلاة، هددوهم قبل ما يطلقوهم، قالوا ما تتكلموش باسم يسوع ده مرة تاني. قالوا لهم ما نقدرش ما نتكلمش بما رأينا وسمعنا، احنا مش مأجورين، احنا مش بنضارب الخيال ولا الهوى، لا ده حاجة احنا حاطين ايدينا عليها، شفناها واختبرناها ودقناها، ما نقدرش ما نتكلمش. ودخلوا يصلوا وقالوا انظر يا رب الى تهديداتهم، وامنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وتكلموا بكلام الله بمجاهرة. طلبتهم كانت قدام ربنا، امنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. تزعزع المكان يعني حصل ايه؟ زلزال. وداهم طلبتهم في الحال، تكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. ده ايه ده؟ ابونا بطرس يقف فوق جسد طبيسة، يا طبيسة قومي. قامت وقعدت لما شافت بطرس، مسكها من ايدها وقوم ايه العز ده. هي دي كنيستنا، هي دي مسيحيتنا، هي دي مسيحيتنا. صلي فيا. المسيح يصلي فينا. صاحب السلطان مالي اوانينا. اقول له يا رب ريح نفسك في قلبي. ده ابونا بولس، معلمنا بولس. وهو رايح على روما، رايحين يحكموه في روما، مر على جزيرة، والجزيرة دي كان لها واحد زي عمدة مقدم الجزيرة يعني، اسمه بوبليوس. الراجل ده قبلهم وضيفهم بملاطفة 3 ايام. لكن حصل ان الراجل ده عيب الحمى، كان مضجعا